ساق محالي يا علي ميان منقش تالي دنقش تالي ساق محالي يا علي ميان منقش تالي دن جاتني في الكوت تمشي على سيف البحر وجلست جنبي من الضيق خاطرها حزين قالت عيوني يا مسعود ذبح السهر جلست جنبي من الضيق خاطرها حزين قالت عيوني يا مسعود ذبح السهر المفارق شين طاليه ما يذكر بزين عرض ارواح المحبين لدروب الخطر قلت انا في الحب ما تقصر اخطاي وتبين مثل من هوم من الصوم وافطر في الظهر صاين بس ولا تبين.